وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسين بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات وكتاب مبين. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله قلبي ينقلبون.

بخبر أو آتيكم بشهاب قبس بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك لتلقى القرآن أنا من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله لعلكم تصطلون فلما جيءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله سبحان الله وسبحان الله فلما Thank you. فلما جيء فنودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنت كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل تجد إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل مساكنكم طمأن نوركم لا فتبسم ظلم من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب فتبسم ضاحكا منه وقال رب أوزعني أن أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به

اسجدوا لله. ألا يا اسجدوا لله. ألا يسجدوا لله. ألا يسجدوا لله. ألا يا اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ألا يسجدوا لله. ألا يسجدوا لله. ألا يا اسجدوا لله. اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله.